أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وأمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.